بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. ما بعد، قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله: وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى، وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلتي، بغوا علة للكون بعد انعدامه، فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي. الملاحيد جمع ملحد، جمع تكسير. نعم. وقياس جمعه ملاحد بلا ياء، ولكن الياء قد تزاد لإقامة الوزن أو للتعويض عن غاية، ويجوز أن تكون الغاية هنا جمع التصحيح، فتكون الياء عوضا عنه وقريبا منه ما قيل في سنون وعزون لما حذفت لاماتها عوضت جمع التصحيح جبرا. ولم أعرف جمع ملحد على ملاحيد أو ملاحد في اللغة إلا أن يكون شيئا لم أظفر به، أو يكون مولدا أو اصطلاحيا عرفا. كأنه من أجل الوزن. نعم. أصل ملاحد زادها يا مثل استقامة الوزن. نعم. يقول: ولم أعرف جمع ملحد على ملاحيد أو ملاحد في اللغة إلا أن يكون شيئا لم أظفر به، أو يكون مولدا أو اصطلاحيا عرفيا. لا ملاحيد ولا ملاحد. يقول ما يقول: لم أعرف جمع ملحد على ملاحيد أو ملاحد في اللغة. الآن المستعمل ملاحدة. نعم. لا، ملحد وملاحدة. أحسن الله إليك. والملحد المائل الجائر عن الحق، يقال ألحد يلحد إلحادا فهو ملحد، ولحد لحدا ومعناه جار فيهما. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وقرأ الكسائي في سورة النحل: يلحدون بفتح الياء والحاء، وهو من لحد وهو من لحد، لأنه فرق فقال ألحد إذا جار، ولحد إذا ركن، فمعناه يلحدون إليه يركنون إليه. والفلاسفة جمع فيلسوف، والعامة يقولون فلافسة بتقديم الفاء الثانية على السين، وهو خطأ. وهذا الاسم مبني من الفلسفة، وهي باليونانية عبارة عن العلم والعمل، نص عليه بعض أئمتهم. والأولى جمع الذي من غير لفظه. الأولى. نعم. نعم. جمع الذي من غير لفظه. يعني الأولى اسم موصول بمعنى الذين. نعم. نعم. وقوله بغوا هو خبر إن في البيت قبله، ومعنى بغوا طلبوا، يقال بغيت الشيء أبغيه إذا طلبته، والبغية الحاجة، وبغيته فابتغى مثل كسرته فانكسر من أفعال المطاوعة. والبغايا الإماء الواحدة بغي، قلت فلعل ذلك لأنها يبتغى منها الخدمة. والبغي الفاجرة أيضا، والبغي الظلم، فكأن هذا راجع إلى معنى الأول، إذ الفاجرة والظالم يبغيان الشر والقبيح ويطلبانه، أو لأنهما يطلبان الفساد ويأتيانه، من قولهم بغى الجرح يبغى بغيا إذا فسد. والانعدام مصدر انعدم انعداما، فهو من باب المطاوعة، وقد عد شاذا، لأن قياس مثل هذا أن يكون فيما يقبل العلاج ليقبل المطاوعة أو ألا مطاوعة، نحو كسرته فانكسر، ونبرته فانتبر، وعقرته فانعقر. ومضمون البيتين أن الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم لقدم علته إنما ساقهم إلى هذا القول طلبهم لعلة وجوده بعد عدمه، فإنهم لما قرروا من مذهبهم طلبوا وجوده، إنما ساقهم إلى هذا القول طلبهم لعلة وجوده بعد عدمه، طلبهم لوجوده بعد عدمه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا لا يستقيم مع قولهم بقدمه وجوده بعد عدمه، هذا حدوث، هذا هو الحدوث، وجود الشيء بعد عدمه هذا هو الحادث. فالكلام فيه إشكال غير مستقيم، يعني مع ما هو معروف ومشهور عن مذهب الفلاسفة وقولهم بقدم العالم. نعم، سيأتي أحسن عليك. نعم، كم. نعم، يقول إنما ساقهم إلى هذا القول طلبهم لعلة وجوده بعد عدمه. نعم. فإنهم لما قرروا من مذهبهم أن كل موجود محدث لا بد من علة توجبه، ثم قدروا أن العالم لو سبق عدمه وجوده لاحتاج خروجه من حيز العدم إلى حيز الوجود إلى علة، لاحتاج خروجه من حيز العدم إلى حيز الوجود إلى علة. هذا ما في كلام. لكن رأوا علته قديمة وهي البارئ تعالى، وأن العلة التامة لا يتخلف عنها معلولها، لا جرم لزمهم القول بقدم العالم بناء على هذه المقدمات. وترتيب ذلك على الشكل الاصطلاحي أن يقال العالم معلول علة قديمة، وكل معلول علة قديمة يجب أن يكون قديما، فالعالم يجب أن يكون قديما. بيان الأولى أن علة وجود العالم هو الله تعالى وهو قديم. وبيان الثانية أن العلة التامة لا يتخلف عنها معلولها، وقد تقدم الجواب عن هذا بأن العلة قد يقف تأثيرها على وجود شرط أو انتفاء مانع. انتهى. وقوله بغوا علة للكون بعد انعدامه لم يرد به أنهم يعترفون بعدمه قبل وجوده، إذ ذلك صريح قول محدثوه، وهو خلاف معتقدهم ومناقض. هذا هو الذي سبق التنبيه. نعم. وهو خلاف معتقدهم ومناقض لقوله، يقولون بالفعل القديم لعلته. وهذه المسألة مبنية على أصل، وهو أن القديم عندنا لا يجوز أن يؤثر فيه غيره، وعندهم لا يمتنع، فلا جرم أثبتوه قديما معللا ومنعناه نحن. قوله فظلوا بظلتي يحتمل وجوها. الأول أن المعنى ظلوا ظلة، والمراد بها الضلال، وهو المصدر، لكن عبر عنه بفرد من أفراده، إذ الضلة هي المرة الواحدة من الضلال كالضربة والركضة، فعلى هذا تكون الباء زائدة، وذلك سائغ في اللغة نحو ليس كمثله شيء. وسود المحاجر لا يقرأن بالسور، ونضرب بالسيف ونرجو بالفرج، سود المحاجر نعم لا يقرأن بالسور، يقول هذا عجز البيت نعم، وصدره هن الحرائر لا ربات أحمرة، هن الحرائر نعم هن الحرائر لا ربات أحمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور، نعم بعد صلى الله عليك. وفائدة ذكر المصدر التأكيد لضلالهم، لأن المصدر في معنى الجملة الفعلية، فضلوا ضلالا بمعنى ضلوا ضلة، فإن قيل هم قد ضلوا بجنس الضلال الشامل لجميع أنواعه وأفراده، فكيف وصفهم بأنهم ضلوا ضلة واحدة؟ فالجواب من وجهين، أحدهما أن قد بينا أن المعنى ضلوا ضلالا فيزول الإشكال، الثاني إنهم ضلوا ضلة واحدة واستداموها، فصارت استدامتها بمنزلة جنس الضلال. الوجه الثاني أنه نبه بقوله فضلوا بضلة على أنهم ضلوا بضلال اكتسبوه واستحدثوه، لا أنهم ضالون لذاتهم، كما تقول الله عالم بعلم، قادر بقدرة، مريد بإرادة، زائدات على ذاته، لا أنه متصف بذلك لذاته لا لمعنى كما تقول المعتزلة. فعلى هذا قد تضمن قوله قصدا أو اقتضاء أو ضرورة الإشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه الحديث، ومعناه أن هؤلاء آمنوا الإيمان الصحيح المعتبر يوم ألست بربكم، ولكن هذا الاعتقاد الرديء طرأ على أوائلهم لاستيلاء الأهواء على العقول ورفض الشرائع، وعلى متأخريهم لذلك ولزندقة المربين والمعاشرين. الوجه الثالث أن مراده فضلوا فقط، وإنما أتى بقوله بضلة زيادة يتمم بها الشعر، وهذا أضعف الوجوه، إذ متى يقول الوجه الثالث أن مراده فضلوا فقط، وإنما أتى بقوله بضلة زيادة يتمم بها الشعر، وهذا أضعف الوجوه، إذ متى أمكن حمل اللفظ على محمل صحيح مفيد تعين، وامتنع أن يترك هملا. وقوله ذاكم الميم علامة على أن المخاطب جمع، وهو وإن كان المخاطب جمع، وهو وإن كان مفردا في الواقع وهو السائل المذكور، لكنه في المعنى لكل قائل بمقالته، فهو كقوله تعالى ذلكم في عدة مواضع، فإنه وإن كان خطابا وشفاها للنبي صلى الله عليه وسلم في الواقع، لكنه لجميع الأمة والله أعلم. وإن كان خطابا وشفاها هذه ليست جيدة، خطابا صحيح، لكن شفاها شفاها يقتضي أنه كلمه بلا واسطة. نعم أحسن الله إليك. انتهى شرح هذه البيتين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله الذي هدانا بكتابه ورسوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهؤلاء الفلاسفة لم يهتدوا بهدى الله، حكموا عقولهم واتبعوا أهواءهم. فلا يعصم التفكير إلا هدى الله، الكتاب والسنة هي التي تعصم تفكير الإنسان من الزلل والضلال. نعم بعدك محمد. أحسن الله إليك.